بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة القسم الأول من كتاب التوحيد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، اتفقنا على تقسيم كتاب التوحيد إلى كم قسم؟ 10 أقسام. القسم الأول مقدمة. طيب، المقدمة هذه تتضمن كم باب الشيخ؟ الأول وجوب، باب وجوب التوحيد، نعم، واصطلحنا على نسمي هذا الباب. طيب، والثاني فضل التوحيد، والثالث والرابع والخامس. طيب، نعم الشيخ. لماذا لم يذكر المصنف رحمه الله مقدمة لكتاب التوحيد؟ نعم، سقط بعض النسخ، هذا قول، لأنه وجد في بعض النسخ البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، أي نعم، أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة هذا التوحيد كما صنع الإمام البخاري رحمه الله. الثالث، أي نعم، أن كتاب التوحيد كأنها مقدمة للكتاب، اكتفى بهذه الترجمة كتاب التوحيد، فتح الله عليك. نعم، كيف ترد على من قال أن كتاب التوحيد أن كتاب التوحيد لا يصلح للدراسة، وأن هذا الكتاب متضمن توحيد الألوهية فقط؟ نعم، أن هناك أبواب كاملة في توحيد الربوبية، وأبواب كاملة في الأسماء والصفات، وأرادوا القدح في الكتاب، وإذا هو مدح لهذا الكتاب لأنه ركز على توحيد الألوهية، وهذا من حسن التصنيف. نعم، الربط بين الأبواب الستة، الربط بين الأبواب الستة، من يربط لنا بين الأبواب الستة؟ لماذا جاء بالباب الأول؟ نعم، من يربط لنا أخوان؟ الشيخ. طيب، أوجب الواجبات عليك، ثم ثنى حتى التشويق. طيب، أنه ليس بواجب، بل أوجب الواجبات لأنه ذكر أولا. طيب، نعم، بعد تشوقت النفس الآن للتوحيد، أراد أنك تحقق التوحيد وتخلص من الشرك والبدع والمعاصي. وكل باب بعد باب تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد. طيب، ولا بد المحقق من التوحيد أن يخاف من الشرك. والأخير أن المحقق لا بد يدعو إلى شهادة لا إله إلا الله. لماذا جاء في تفسير التوحيد الباب السادس؟ ها، أي نعم، حتى جاء ببداية تفسير التوحيد وفسر التوحيد بضده. أي نعم، الآن بدأ في صلب الموضوع، وبعد أن تشوقت النفس لهذا التوحيد وأراد منك أن تحققه وتخاف من ضده وتدعو إليه، قال خذ الآن شرح لهذا التوحيد الذي وجب عليك وعرفت فضله، ولا بد أن تحقق وتخاف من ضده وتدعو إليه، من هنا إلى نهاية الكتاب. نعم، بما استحق إبراهيم عليه السلام؟ قلنا أثنى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكر عنه أمور في الآية ستة. نعم، الأول إمام قدوة يقتدى به عليه الصلاة والسلام وحقق التوحيد وبقي عليه. الثاني كثرة الطاعة مع الدوام عليها. والثالث الإخلاص. والرابع الإقبال إلى الله، البر عن الشرك، البراء من الشرك وأهله، شاكر لأنعمه. نعم، العبودية تنقسم إلى 3 أقسام. العبودية تنقسم، يقول، إلى 3 أقسام. عبودية عامة وتسمى عبودية القهر، وتشمل كل مخلوق، مؤمن وكافر وغيره، والدليل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الثاني عبودية خاصة بمن؟ بالمؤمنين. نعم، الذين استجابوا لله والرسول، وتسمى عبودية الطاعة. والثالثة عبودية خاصة الخاصة، وهي عبودية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم قاموا بأكمل عبادة لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أحد أن يصل إلى أن يساوي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في العبادة، فضلا أن يأتي بعبادة أكثر مما جاء عنهم عليهم الصلاة والسلام. نعم، وصفهم الله سبحانه وتعالى بالعبودية، وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات الرسالة، منها قوله تعالى: سبحان الذي أسرى وإن كنتم في ريب من أزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، واذكر عبادنا، هذا في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، إنه كان عبدا شكورا. نعم، ما أضافه الله لنفسه ينقسم إلى قسمين. ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان والمتصلة بها، فهذه مخلوقة، متصلة بها أعمال العباد، فهذه مخلوقة، وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وقلنا هذه نقسمها إلى قسمين: إضافة عامة وإضافة تشريف. إضافة عامة: إن أرضي واسع، إضافة تشريف: وروح منه. طيب، والثاني من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذه غير مخلوقة، والدليل وكلمته لما خلقت بيدي، صحيح، تجري بأعيننا وغير هذا. نعم، طيب، ما معنى تحقيق التوحيد وبما يكون؟ ما معنى، نعم، ما معنى تحقيق التوحيد؟ أي تخليص من الشرك سواء كان أكبر وأصغر، والبدع والمعاصي. تفضل. نعم، القضاء. ويكون تحقيق التوحيد، نعم، قول وعمل واعتقاد. نعم، القضاء ينقسم إلى قسمين: قضاء الله، القضاء أو الإرادة، قلنا تنقسم إلى، نعم، قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني، وقد يجتمع القضاء الشرعي والكوني، صحيح؟ نعم. طيب، أعطينا مثال يا شيخ علي على القضاء الشرعي: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، وقضى الكوني إلى بني إسرائيل في الكتاب، ما هو الفرق بينهما؟ شيخ، القضاء الشرعي يكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، وقد يقع وقد لا يقع، والقضاء الكوني قلنا هو القدر، دائما يقع ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. كيف لا يحبه الله ويقع؟ نعم، انت ايه، نعم، اولا محبوب لذاته، والثاني محبوب لغيره. وقلنا قدر الله سبحانه وتعالى وقوع الشرك والمعاصي والبدع والأوبية وغيرها لحكمة أرادها الله، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، ولما يترتب عليها من حكم، صحيح، منها قول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، لا يحبه الله، وقع بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ما هي الحكمة؟ قال: لعلهم يرجعوا. نعم، الفرق بينهم، خلاص ذكرنا، كيف يقضي الله ما لا يحب، ذكرنا، ذكر فضل التوحيد، ذكر لا. فضل التوحيد لا يعني أن التوحيد ليس بواجب، وقلنا الإمام محمد الوهاب قدم باب وجوب التوحيد أولا. نعم، وأن الله سبحانه وتعالى، نعم، يفرض الشيء يعطي عليه أجور كثيرة. نعم، ثبوت الفضل الخاص، ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام. أعطينا مثال، مثاله علي رضي الله عنه، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، وفي معاذ قال: أعلمكم بالحلال والحرام. نعم، هل أوصى النبي صلى الله عليه هل أوصى وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بوصية مكتوبة؟ نعم الشيخ، لم يوصي. طيب، من أين ابن مسعود رضي الله عنه يقول هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه؟ نعم، جمعة الدين كله، أو أنها وصية الله سبحانه وتعالى، لا يمكن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما أوصى الله. نعم، حق العباد على الله، حق العباد على الله يسمى حق، نعم، حق تفضل، والدليل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قول من هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، لأننا لا نستطيع أن نلزم الله سبحانه وتعالى بشيء هو سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة منة منه وفضلا. نعم، هذه الأمة أكثر الأمم، هذه الأمة أكثر الأمم، نعم، عدد وعمل، كمية وكيفية، ما هو الدليل؟ سواد عظيم ومعهم 70,000، هذا عدد، والعمل لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لماذا خص معاذ؟ لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه باتقاء دعوة المظلوم؟ نعم، أي نعم، لأن له سلطة وإمرة حتى لا يستغل هذه السلطة والإمرة في ظلم الخلق. نعم، وسوف أتينا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على جيشه سرية أوصاه بتقوى الله. نعم، لماذا ذكر لا يسترقون ولا يكتوون دون الذهاب للطبيب والحجامة؟ ذكر لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون دون الذهاب للطبيب أو شرب العسل أو الحجامة، لأن الناس يتعلقوا بهذه الأمور أكثر من كونها أسباب. نعم، الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ذكرنا فروقات بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم، وانت هذا قول إيش؟ مخرج من الملة والأصغر غير مخرج، مبيح للدم المال غير مبيح للدم المال، مخلد خلود أبدي، وقلنا إذا ذكر الخلود الأبدي معناه أكبر، غير مخلد خلود أبدي. أن شيخ الإسلام قال كل ما أطلق الشرع عليها أنه شرك أو كفر ولم يعرف بألف الأصل أنه أصغر. بعده، نعم، إذا اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبب سبب أصغر، وإذا اعتقد أن السبب مؤثر بذاته وإذا جلب المنافع ودفع المضار أكبر، كل ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. نعم، اذكر حكم الأعمال التالية. لا يغفر إذا مات عليه، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة الأصغر. نعم، اذكر حكم الأعمال التالية. نعم، طلب الرقية، حكم طلب الرقية مكروه. نعم، مكروه، نعم، لأنه يخرج من 70,000. نعم، الاكتواء، حكم الاكتواء مكروه، مكروه، نعم، الذهاب للطبيب، حكم الذهاب التداوي يعني حكمه جلس. قال مباح أو مستحب، وفي قول بالوجوب. نعم، الرياء، يسير الرياء حكمه شرك أصغر، وابن القيم قلنا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول الشرك الأصغر كيسير الرياء، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله هذا يعني أن ابن القيم يرى أن كثير الرياء شرك أكبر. نعم، بشارة المسلم، حكم بشارة المسلم، أي نعم، قال الإمام محمد الوهاب رحمه الله استحباب بشارة المسلم. نعم، التطير، حكم التطير، سوف يأتينا باب كامل في التطير، شرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر. نعم، كتم العلم، حكم كتم العلم، الأصل أنه كبيرة إلا، أي نعم، وبوب قلنا عليه الإمام البخاري جواز كتم العلم لمصلحة. نعم، ما معنى لا يسترقون؟ ما معنى لا يسترقون؟ هذا في هنا، لا، هو هنا يريد زيادة في الحديث لا يسترقون ولا يرقون. إيش حكم هذه الزيادة؟ ضعيفة، لا يرقون، من ضعفها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله حكم عليه بالشذوذ والشاذ، قسم من أقسام حديث ضعيف. نعم، سبب دراسة كتاب التوحيد، لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله؟ هاي الشيخ، أولا مشتمل على الكتاب والسنة، معاصر، نعم، حسن التبويب والترتيب والتصنيف، واجتمع أنواع التوحيد الثلاثة، رد على الشبه التي يأتي بها مشركي زماننا غيره، واجتمع الكتاب والسنة، كثرة الشروح قلنا. نعم، طيب، الوضوح والبيان وكذا وغيره. نعم، امشي. العبادة بالنسبة للعمل. العبادة تعرف باعتبارين، باعتبار العمل وباعتبار العامل. نعم، التذلل لله، فعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيم، وباعتبار العمل كما عرفها شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال مثل لا إله إلا الله، والأعمال مثل الصيام. الصلاة تجمع الأقوال والأعمال، الظاهرة الحج والصلاة، والباطنة الخوف والرجاء والإيمان في حديث جبريل عليه السلام. نعم، الحقوق العشرة بعد. النفس التي حرم الله، النفس التي حرم الله. نعم، أربعة، المسلم والمعاهد كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة، والذمي كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم عاهد كما في يهود خيبر. نعم، والرابع المستعان، والدليل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. نعم، إلا بالحق، إلا بالحق. ثلاثة، وهي النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدين المفارق للجماعة. نعم، بقراب الأرض. نعم نعم، إيش ملء ما يقارب الأرض. نعم، الأمة في القرآن، الأمة في القرآن. نعم، الأول الإمام، إن إبراهيم كان أمة، والزمن، والذكر بعد أمة يعني بعد زمن، طائفة. نعم، فوجد عليه أمة من الناس يسقون، والرابع الملة، أن وجدنا أبانا على أمة. نعم، لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة، لماذا قال هذا الكلام؟ نعم الشيخ، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، وبعدهم عن الرياء. نعم، الرهط، الرهط من ثلاثة إلى تسعة. نعم، لا رقية إلا من عين، هل معنى هذا الحديث أن الرقية محصورة في العين والحمى أم ماذا؟ نعم، ليس معنى هذا، معناه أن لا علاج أنفع ولا أبرأ في العين والحمى من الرقية الشرعية. نعم، مع ثبوت الرقية في غير هذا. نعم، ما معنى الحمى؟ الحمى، نعم، لذغة كل ذات سم، حية وعقرب. الحمى ارتفاع درجة الحرارة. نعم، التطير، تعريف التطير، التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم زمان ومكان، وسوف يأتي معنا باب كامل في التطير إن شاء الله تعالى. ما معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، الشرك الأكبر إذا مات عليه، وإذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة تاب الله عليه لعموم الأدلة. نعم، وفي قول في الشرك الأصغر، وقلنا فيها ثلاثة أقوال يا أكرم. الأول في الأصغر، قلنا فيه ثلاثة أقوال. الأول، نعم، قول، أنه لابد من العذاب، نعم، ليس كالكبائر. القول الثاني أنه تحت المشيئة مثل الكبائر. والثالث إذا قليل تحت المشيئة، وإذا كثير لابد من العذاب. وقلنا عليه اعتبار لابد الحذر من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. وقلنا هذه الآية أيضا فيها رد على من؟ الخوارج، نكفر بالكبيرة. نعم، ما معنى ويغفر ما دون ذلك؟ ما دون ذلك يعني من الكبائر، وقلنا رد على الخوارج. نعم، وجنبني وبني، لماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجنبني يا شيخ فارس؟ أبلغ في البعد عنهم، يعني اجعلهم في جانب وأنا في جانب آخر، وهذا من تحقيق البراءة من الشرك وأهله. الصنم، نعم، ما عبد من دون الله على صورة إنسان أو حيوان أو غير. طيب، والوثن عام في كل ما عبد من دون الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا. نعم، روح منه، ما معنى وروح منه في عيسى عليه الصلاة والسلام، روح من الأرواح التي خلقها الله وأضاف إلى نفسه تشريفا. هذه إضافة أعيان ولا أوصاف؟ أعيان، نعم، مخلوقة، نعم، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، نعم. وكلمته، وكلمته إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف غير مخلوقة، نعم. سبقك بها عكاشة، وقلنا سبقك بها عكاشة فيها قولان. القول الأول اختاره الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله أن هذا الذي قام منافق، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفضح هذا الرجل أمام الملأ، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أراد أن يغلق الباب، وهذا اختار الشيخ بن عثيمين رحمه الله، نعم. ما معنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ لم يلبسوا، هاشا، نعم، إيه، لم يخلطوا. القول الثاني لم يغطوا، يقول، يقول فيه قول أنه لم يغطوا، نعم، بظلم. والدليل أن الشرك لظلم عظيم، نعم. كيفية الخوف من الشرك؟ لو سألنا سائل وقال كيف نخاف من الشرك، نعم، الله يفتح عليك، إجمالا بقراءة الباب، وتفصيلا أولا بدراسة التوحيد، والثاني دراسة الشرك، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، والثالث الدعاء كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الرابع البراء من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح، بغضهم وعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم. طيب، الرياء والسمعة. الرياء قلنا سمي الرياء بهذا الاسم على التغليب، يعمل العمل حتى يراه الناس، أو يعمل عمل حتى يسمع به الناس، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، نعم. علاج الرياء، ما هو علاج الرياء؟ نعم، أولا تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن إذا عظمت الله سبحانه وتعالى لا تبالي بأي إنسان كائنا من كان. واحد، الدعاء، نعم، لأن الشيطان يسلك معك ويلبس عليك في باب الرياء، وإذا لم تسلك مع هذا الطريق سلك معك باب الخوف وترك العمل، نعم. يقول الشيخ يعني يحرص أنه ما يترك العمل أبدا، نعم، وهذا قلنا المجاهد، أن تجاهد وتمضي. والرابع إخفاء العمل، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله تنفق يمينه، نعم. ما معنى يبتغي بذلك وجه الله؟ ما معنى يبتغي بذلك وجه الله؟ أولا، نعم، طريقة أهل السنة والجماعة، قلنا في الآيات والحديث التي ورد فيها اسم أو صفة من صفات الله، أولا يثبتون الصفة، وهنا نثبت أولا صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، فوجه حقيقي يليق بجلاله عظمته لأماثل وجه المخلوقين موصوف بالجلال والإكرام. الثاني إثبات الإخلاص، إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الكريم، نعم. كرائم أموالهم، نعم، أنفس المال، نعم. شروط الدعوة، شروط الدعوة قلنا خمسة، نعم، الأول الإخلاص، لأن كثير من الناس لو دعا قال فهو يدعو لنفسه. الثاني العلم الشرعي والعلم بحال المدعو والحكمة والصبر، نعم. خوارق العادات، خوارق العادات، الأول الآية، وقلنا التعبير بالآية أولى من التعبير بالمعجزة. لماذا؟ تعبير القرآن، ولأن المعجزة قد يعجز عنها بعض الناس وتكون لمن؟ للدجال مثلا. طيب، وهذه قلنا الآية انتهت، إذا ما يمكن تلتبس على أحد. الثاني كرامة، وتكون لأولياء الرحمن، طيب. والثالثة معجزة وفتنة، وهذه تكون لأولياء كما يحصل للدجال. والرابع فضيحة كما حصل لمسيلمة، نعم. أذكر أقسام الرياء بالتفصيل، نعم. الأول أن يكون في أصل العبادة، فالعبادة